فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع؟ الأحرف السبعة بما عرفت، والقراءات السبع والعشر هذه معروفة، قراءات معروفة وكلها متلقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيد. نعم.